درسنا المعتاد في كتاب الجواهر السليمانية شرح منظومة البيقونية، ومعنا بارك الله فيكم النوع الذي فيه بيان أنواع وأقسام وأحكام التدريس. سبق معنا في الدرس الذي قبله الكلام على المعضل، وكل المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي. وفي النظم قالوا المعضل الساقط من اثنان، تكملة البيت وما أتى مدلسا نوعان. ونريد إن شاء الله مدارسة ومناقشة هذا النوع وهو المدلس، والتدليس نوع وضرب من الإيهام، والتدليس والحديث المدلس ينافي الاتصال، لأن الاتصال شرط في صحة الحديث وينافيه التعليق، ينافيه الانقطاع، ينافيه الإعضال، ينافيه التدليس، ينافيه الإرسال بنوعيه. فيقول ما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يقول الشارح حفظه الله تعالى: شرع الناظم في الكلام على الحديث المدلس. لو قلنا المدلس فنعني الحديث والإسناد، وقلنا المدلس فهو الراوي. قال: وذكر أنه نوعان، وعرف كلا من النوعين. وتوضيح ذلك في عدة مسائل، وهي المسألة الأولى: تعريف التدليس لغة واصطلاحا. أما في اللغة هو مشتق من الدلس، وهو الطلب. يقول: صلى بدلس، صلى بغلس، اختلاط نور النهار بظلمة الليل، وهو الظلام. ومنه التدليس في السلع، والتدليس في البيع، وخيار التدليس، لأن التدليس عيب وإيهام وضرب من الغش. قال: فهو مشتق من الدلس والظلام، وكأنه أظلم وجهه على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. يعني لا ندري من هذا الساقط يا ترى، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو كبير، هل هو صغير. لأبهم علينا وأوهمنا وأشكل علينا وغطى الأمر، فمن هنا سمي ماذا؟ تدليسا. يعني التدليس البائع يا إخوة ليس مجرد كتمان السل العيب، ليس مجرد كتمان العيب. كتمان العيب هذا يعني فصل وباب مستقل. أما التدليس في السلعة، وعليكم السلام ورحمة الله، يأتي للعيب ويزينه. أن يكون في كسر مثلا في الشاسير، شاسير السيارة، يلحمها ويصنفرها ويدهنها بوليا ويخليها كأنه ما بها شيء معناه. ولذلك كانوا قديما في السوق الرقيق وبيعها، المرأة الجارية الشمطاء ذات الشعر الأبيض تسود شعرها لأجل أن تنفق، وتحمل خدودها لأجل أن تظهر أنها شابة. هذا اسم تدليس. إنما العيب يكتم، هذا نوع ثاني، نوع آخر. قال: يقول: أما تعريفه بالاصطلاح هو اختلف باختلاف أقسام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأن إحنا معنا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد أقسام أقسام تدليس إسناد أقسام منه تدليس تسمية منه تدليس البلدان منه تدليس الأداء منه تدليس العطف فهنا سيتكلم عليه بصورة من الإجمال بصورة من الإجمال قال أما تعرف في الاصطلاح فيعمل إيه؟ فهو إيه؟ صفحة عندكم 56 و 200 فهو يختلف؟ يختلف أقسامه طيب المسألة الثانية أقسام التدليس اختلف العلم إلى في تقسيم التدليس فذهب جماعة منهم إلى أنه ينقسم إلى قسمين فقط معناه هذا في الجملة وليس تقسيم نهائي أن التقسيم النهائي في تفصيل تقسيم نهائي تقسيم على التفصيل أكثر من هذا هذا تقسيم على على الإدماج معناه لا تفصيل وتوسط وكما قلت لكم هناك إسناد يعني تدليس العقل تدليس التسوية وهو أقبح أنواع التدليس تدليس تسوية معنى طيب وعندنا تدليس الحذف حذف الأداء وعندنا تدليس البلدان وأنواع أخرى من أنواع التدليس قال اختلف أهل العلم في تقسيم التدليس فذهب جماعة منهم إلى أنه ينقسم إلى قسمين فقط واحد تدليس الإسناد الثاني تدليس الشيوخ وهذا ما فعله الخطيب هذا مذهب الخطيب ولما قسم الخطيب الأنواع قسم إلى قسمين وابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن المرقب وغيرهم وارتضاه ابن حجر وعليه مشى النظم إذا النظم ما يكون يمشى على هذا التقسيم على تقسيم الخطيب وابن الصلاح إلى أنه نوع تدليس إسناد هم يقول لك تدليس إسناد يعني تدليس في السماع الإسناد هنا بمعنى السماع الإسناد معنى السماع تدليس في السماع يا ترى هو سمع مباشرة من هذا الرجل أو الذي دلس عنه أو أسقط رجلا ضعيفا فأوهمنا أنه أخذه من الثقة هذا اسم تدليس دلس علينا دلس عليه قال ويقول هنا وأدخل كثير منهم بقية أقسامهم قلنا العطف قلنا التسوية قلنا البلدان قلنا حذف الأداء أدخلوا بيان في الأقسام أدرجه أدخلوا على أدرجه يقول في هذين القسمين ولعل ذلك لندرة الأقسام الأخرى أنا بالنسبة لهذين القسمين لقلة الأنواع الأخرى اللي هي منها العطف ومنه التسوية ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا ما تكلموا عليه كثيرا إنما تكلموا على نوعين بارزين ظاهرين قد أكثر الرواة منهما يقول طيب وأنا بارك الله فيكم ولعل ذلك لنظرة الأقسام الأخرى من جهة إيهام الاتصال لكن من تأمل تعريف القسمين المذكورين وتعريف الأقسام الأخرى وجد فارقا بينهما وبين بقية الأقسام والله أعلم ومنهم من جعل قسمة ثلاثية للعراقي حيث جعل القسم الثالث تدليس التسوية وهو شرط وأقبح أنواع التدليس وتدليس تسوية معروف تعرفه أن يأتي الراوي ويسقط شيخ شيخه يسقط ماذا؟ شيخ شيخه الضعيف أو الصغير يسقط شيخ شيخه مش يسقط شيخه لا ولذلك الوليد بن مسلم رحمه الله من ثقة الشام دمشق وتلميذ الأوزاعي، فيأتي يسقط شيخ الأوزاعي، فقالوا له لماذا تفعل؟ أنت الآن تجعل التهمة تتجه عند الأوزاعي. قال إنما أنا أنبه للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء ضعفاء، أريد أن أنزل شيخي. فضرب نفسه وضرب شيخه بهذا الصنيع، بهذا الصنيع. ولذلك تدريس تسوي ايش معنى بقى؟ شيخ شيخي الضعيف او الصغير، هو او الصغير، لان لما تروح انت تجيب في الاسناد واحد صغير، انت راجل كبير عالم امام، تسمع من صغير ليه؟ اذا انت لم ترتحل، اذا انت عندك تهاون، اذا ما عندكش همه عاليه تاخذ من كبار تمشي يعني تبشرهم وتشوفيهم وتجالسهم وتاخذ منهم وتنزل. فهذا ايه شر انواع، او بمعنى اخر تدريس تسويه اسقاط الابنياء الضعفاء، اسقاط الابنياء الضعفاء واظهار الثقات الرفعاء. فياتيك في الإسناد مسوى مجود جميل ما شاء الله، أنت تنظر تقول الله أكبر الأوزاعي وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أئمة ثقات الله أكبر، وأخفى منك الضعفاء، أخفى منك الضعفاء وأظهر لك من الثقات الرفعاء. وهنا بارك الله فيكم يسمى سواه تدليس تسويه، لأنه سواه سواه يعني ايه؟ يعني اصلحه جوده حسنه، يعني هذا معنى سواه، معنى سواه يعني حسنه اصلحه جوده، اتى به ايه؟ مستوي مش معروج، مستقيم كده مستوي، اظهر لك الثقات، لكن هو اخفى اشياء ما اظهر، اخفى بركات مش عايز يظهروا في الاسلام، عشان انت ما تتكلمش في شيخ في شيخي. أنا ولذلك هذا أسوأ وأقبح الأنواع. كان البقيه بن الوليد والوليد بن مسلم يكثراني من هذا النوع، معنى ولذلك قالوا أحاديث بقيه ليست نقيه، وكنا على تقيه، قالوا منهم من جعل القسمة ها ثلاثية كالعراقي حيث جعل القسم الثالث ايه تدليس التسويه، وتوضح هذه الأقسام كالآتي: القسم الأول تدريس إسناد والكلام عليه في المباحث، المبحث الأول تعريفه، العلماء في حده أقوال، وهي القول الأول هو أن يحدث الرجل عن الرجل الذي لم يلقى بما لم يسمعه منه، شو إزاي؟ يقول الذي لم يلقى بما لم يسمعه منه، خليكم يركزوا في هذا التعريف عشان حوله مناقشات وانتقادات، وأن يحدث الرجل شوف كيف عن الرجل الذي لم يلق بما لم يسمعه منه، قالوا هذا تدليس، لأنه لو شاء لسمى من حدثه. في الحقيقة يا إخوة لا ينبغي أن يسمى هذا تدليس، لا ينبغي أن يسمى هذا إيه؟ لا، ما هو مش كذب، لا سيأتي كلام عليه إن شاء الله. وأن يحدث الرجل عن الرجل الذي لم يلق بما لم يسمعه منه، وهو بارك الله فيكم هو لا يقول حدثني ولا أخبرني، ويقول عن كلمة عن فيها إيه؟ عن يدخل فيها كل هذا، أن يقول أن أو ما مش حدثنا ولا أخبرنا ولا أن ولا عن، يقول قال قال، واحتمال قال إيه؟ أنت سمعت من بشرة، واحتمال جاءتك بواسطة، ثم أنت ممكن تقول الأيام دي قال الشيخ من الشيخ كذا كذا، أنت ما قبلت بس جاءتك الكلمة دي بواسطة، أو سمعت مثلا على القنوات مثلا رأيت القنوات، فيش مباشرة، المباشرة السماع مباشرة، تعالوا نشوف. هو أن يحدث الرجل، احنا عايزين نهاية التدريس. بارك الله فيكم، أنا عايز أقسم لكم مسألة ونعملها مدرجة. عندنا الإرسال، عدم إدراك بالكلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإرسال عدم إدراك بالكلية. لذلك شوف التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، هو لأنه لم يدرك مرسل، لأنه لم يدرك زال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب، وعندنا بارك الله فيكم إدراك ولقاء، لكن ما في سماع. شوف إدراك ولقاء معاصرة، الإدراك هو معاصرة، معاصرة ولقاء وما في سماع، هذا اسمه إرسال خفي. وعندنا بارك الله فيكم سماع في الجملة وعدم سماع بخمسة ولا ستة أحاديث ولا مئة حديث. هذا هو التدريس الذي نحن نريده. رقم، لأن عندنا إرسال جلي عبارة عن عدم إدراك وعدم معاصرة. عدم إيه؟ معاصرة، معنى عدم معاصرة. عليك السلام عليكم. وعندنا الإرسال خفي معاصرة مع لقاء مع عدم سماع. عليك السلام عليكم. مع عدم سماع بالكلية. مع إيه؟ عدم سماع بالكلية. إرسال إيه؟ إرسال خفي. طب عندنا سماع لكن للبعض ولم يسمع البعض الآخر، هذا هو التدليس، هذا هو الحمد لله، هذا هو التدليس الذي نحن بصدده والكلام عليه. وضحت أو في إشكال؟ في تدخل؟ ما فيش تدخل، ما فيش أي إشكال. طيب، يقول هنا تعالوا ننظر في الصفحة 57 من المسألة، نكون نبحث أول إيه؟ تعريف العلماء، تعريف العلماء في المدلس أو التدليس، في حده أقوال، في حده يعني في تعريف، وهي القول الأول وأن يحدث الرجل عن الرجل الذي لم يلقى ما لم يسمعه يقول الذي لم يلقى، هذا أشبه وأقرب إلى إرسال الإرسال الخفي. في معاصرة ولكن ما في لقاء، بما لم يسمعوا منه. قالوا هذا تدليس، لأنه لو شاء لسمى من حدثه، وهذا توسع غير مرضي، وهذا توسع غير غير مرضي. أعطينا قالوا هذا توسع غير مرضي. قد حكى ابن عبد البر عن فرقتين ثم قال فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء سلم منه. اللهم إلا شعبة بن الحجاج وهم سعد القطان وإليه في إرسال عندهم إرسال عند الشعبة إرساله عند هم سعد القطان ممكن إرسال، لكن التدليس تنزع عن الشعبة وذمه ذما شديدا. وهذا القول مهجور، أن التدليس اشترط فيه الإيهام، فإن الإيهام في كون الراوي يحدث عمن لم يعاصره أصله. الآن أنا إذا كنت معاصرا، ولما كنت معاصرا بارك الله فيكم لقيت هذا الرجل، لكن ما سمعت منه تماما، لم أسمع منه تماما بارك الله فيكم، لما يسمع منه تماما. طب الناس كلهم عارفين انه ما يسمعش منه، كل الناس عارفه انه ما يسمعش منه، الناس كلهم عارفين انه ما سمعتش معنا. طيب لما فيش في إهام، انت لو تروح الان لكتب المراسيل، كتب المراسيل مليان فلان لم يسمع فلان، فلان لم يلقى فلان، فلان لقيه ولم يسمع ولا في كثير فيش فيها إهام إنما مش كده مثلا أما أقول أنا سمعت منه كثير بس بعض الأحاديث أنا أخذتها بواسطة ولم أسمع منها وآتي بصيغة عني وآتي بصيغة أيوة عليك السلام ورحمة الله وآتي بصيغة عني تظنوا ما آتي أنا بصيغة عني والناس عارفين أني بسمع منه وثابت سمع منه إذا بارك الله فيكم في هنا إهام في هنا إيه؟ لما الإرسال جلي ما فيش في إهام إرسال خفي ما في إهام ما في إيه؟ لكن أنا ما أنا دائما الناس عارفين مثلا أنا بجلس مع الأخ محمد لطفي مثلا طيب الأخ محمد لطفي يحدث عني بكلام حديث مقولات ممكن يكون أخذها مني ممكن أخذها بسيطة لكن ما يروح عند الناس يقول قال فلان الذي ألازمه أجلس معه كثيرا الناس يفهموا أنه أخذ إيه مباشرة مع أنه أخذها بسيطة في بعضها هذا هو ما الإرسال ما فيش فيه إشكال ما فيش فيه إهام ولذلك لم يعد السلف الإرسال وعاب التدليس أنا وعندك أنت باب كبير جدا في المرسل يقول لك مرسل الصحابي الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابي أخذ هذا الحديث بعينه في بعض الأحيان من صحابيين أخر في عبد الله بن عباس أحيانا طبعا مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهج الاحتلال فهل كل ما حدث به سمعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير منه أخذه من الصحابة ومع ذلك ما يقول لك حدثني فلان عن عائشة رضي الله عنها تنقل أشياء في أول البعثة وهي صغيرة ربما لم تولد طبعا من أخذتها وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث كذا ووقع كذا ووقع كذا أخذته إما من أبيها إما من كذا إما من كذا طب ولا نسمي هذا تدليسا معنا ومعيب أن نقول حد من الصحابة مدلس معيب ولو جاءك أي رواية أو موضع فيه من هذا فأسنده للتصحيح أسنده كما جاء بعضهم قال كان أبو هريرة يدلس بمعنى إيه يرسل يعني يرسل عن بعض الصحابة ورسل صحابة معروفة وهي حجة هذا الإسناد لا يصح الكلمة هذه العبارة هذه عن طريق الإسناد لم تصح تمام الآن بارك الله فيكم أنا قبل أن أخوض في غمار النقاش هذا أنا ليش ما مهد هذا مثلا عشان إذا قرأنا يكون عندنا خلفية أرضية عندنا الإرسال عندنا إرسال جلي وعندنا إرسال خفي عندنا تدليس التدليس في إيه في إهام أما الإرسال ليس في إهام أصلا وعابوا ماذا؟ التدليس ولم يعيبوا الإرسال حتى كان شعب يقول لأن أكد إلى أن أزني أحب لي من أن أدلس معنى؟ وفي رواية لأن أربي أحب لي من أن أدلس وكان يقول التدليس أقول كذب كان من أشد الناس ذما بالتدليس شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى هيا بنا نقرأ ما تبقى من الأبحاث في هذه المسألة يقول هذا القول مهجور لأن التدليس اشترط فيه ماذا؟ الإهام فأين الإهام في كون الراوي يحدث عمن لم يعاصره أصلا أو عاصره ومعلوم عند السمع أنه لم إيه؟ اسمع من اسمه إرسال إيه؟ إرسال جلي وإرسال إيه؟ خافي القول الثاني وهو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه أو روايته عمن عاصره ولم يلقه شوف القول الأول الثاني بقى تعريف الثاني وهو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه في سماع ولا ما في ثابت قال عمن سمع يعني سمع منه 100 حديث وروى عنه 110 الله طب 110 جت منين العشرة اللي جت من هنا هو روى عنه سمع منه 100 وروى 110 عنه طب العشرة جت منين؟ جت من طريق إبليس، لم يأخذها مباشرة وأسقط الواسطة. معنى؟ كما جاء بعضهم يقول مثلا سفيان بن عيينة كان مرة يقول عن معمر، فقالوا سمعته من معمر؟ يحققوا بقى معاه، ولازم يحققوا معاه لازم. قال لا ولا ممن سمعه من معمر. ايش رايكم بقى؟ ها؟ وقالوا هشام بن بشير السلمي راهم ذات يوم متحفزين في مجلس، فكأنه دمح منهم وشم منهم انهم ارادوا ان يقفوا عند الشفتين. ماذا سيقول؟ سيقول حدثني او سيقول اخبرني او سمعت او قال او عن او ان ما ندري. فعرف فقال في اسانيد كثيره في المجلس، يقول فيه حدثني حسين ومغيره، وبعدين اسانيد كثيره من هذا القبيل وبهذا الصغر. فلما خلص قال لهم دلست لكم شيئا من اليوم؟ قالوا لا، ده انت سبحان الله اليوم حدثنا واخبرنا كثير قوي، مفيش عن. قال كل ما قلت فيه حدثني حسين ومغيرة فأنا سمعت من حسين ولم أسمع من مغيرة. واعملوا اللي انت عايزه بقى، الواو واو العطف تدليس العطف، اسمه تدليس العطف. هشام بن بشير مشهور بتدليس العطف. معناه انت عارف طبعا ايه، سناتي للدوافع التي جعلت الامر يتفشى في امر التدليس. طبعا اكثر الامصار تدليسا الكوفه، البصره، بغداد، لاكثر يقل في بلاد في بلاد الحجاز، يقل في بلاد نجد، يقل في بلاد مصر، يقل في بلاد خراسان. العالم كله كان ايه حواليه البلدان هذه، الكوفه، البصره، بغداد، خلافه. انا فالامر ليس بالسهل، عايز ايه بارك الله فيكم تدقيق في المسائل. طيب تعالوا ننظر، يقول الشيخ القول الثاني هو ايه بقى؟ انت عرفتوا القول الاول من الواقع ايه؟ روايه الرجل عمن لم يلقى، شوف ازاي؟ احنا مش عايزين دي، مش دي التدليس. انما التدليس بقى شيء ثاني، روايه الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه. ضربت لكم مثالا بهذا، روى عنه يعني 110 احاديث، وهم عارفين ان ما سمع الا 100 بس، فمن اين اخذ العشره؟ خدها بواسطه، اما ضعيف مش عايز يظهره، اما واحد شامل مش عايز يظهره في البتاع في الاسنان، ها؟ اما واحد رافضه مش عايز يظهره، واحد خارجي مش عايز يظهره، واحد قدر مش عايز يظهره. شو انت كده لما يكون في واحد كده في نفسك عليه حاجه، ها؟ ما انتش راضي عنه، ما تحبش حد يشوفك ماشي معاه، ولا انت بجلسه، ولا التليفون، حتى لو التليفون يرن انا مش عايز، يمكن يعرف ان انا ده معايا، مفيش داعي ارد دلوقتي، المشكله هيورطني، مفيش داعي. ها؟ بيحصل. ربما كان عنده تدليس بسبب هذه الاشياء. هو روى الحديث عن واحد شيعي، طب انا مش عايز اظهر الشيعي لان اتلطم بسببه. اخفيه كده اهو، اسقطه من الاسناد. اسقطه ايه؟ قد يكون الاسقاط والتدليس لسبب مذهب من المذاهب، لسبب انه ضعيف، لسبب انه صغير، دوافع سنذكرها في اخر المبحث. طيب يقول وهو راوي الراوي، هو روايه الراوي عمن ايه؟ عمن سمعه ما لم يسمعه منه موهما. موهما يعني يوهمك. طب يوهمك ازاي؟ ياتي بكلمه توهم انه سمع، ما يقولش حدثني ولا ايه؟ لو قال حدثني فهو كذاب. حكم انصح من هنا، تنظموش بالي كده سألات. ها؟ نصحين جدا جدا. أنا ويعني الحسن البصري مع جلالة القدرية يعني كان يدرس. أنا قتادة مع انه امام في الحوض كان يدرس. الاعمش مع انه ملقب بالمصحف، مصحف كان يدرس. Abu Ishaq Sabyani, مع إنه إمام حافظ عابد بس كان يدرس بلاد الكوفة دي مليئة، كانت مليئة بالتدريس، اشتهر فيها التدريس، كوفة البصرة وبغداد ومن الأماكن هذه. يقول إذا التدريس ما هو؟ أنا باختصار كده رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه موهما، شوفوا بقى أنه سمع منه. أردنا الشيخ محمد بطل ولا الطيف عايزين مضبوطه واضح؟ طيب شوفوا بقى الكلمه الثانيه دي بقى جمله ثانيه، او روايته عمن عصره ولم يلقه مهما انه سمع منه. دي الذي يظهرني انها غير دقيقه ولا تدخل في التعريف، لانها خاصه بالتدليس بالارسال الخفي. وهذا الذي ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله كما سيأتي. شوفوا بقى تعالوا شوف طبعا الشيخ بيعرض لك التعريف عن العلماء والمشايخ كالخطيب ابن الصلاح رحمه الله. هتذكر ولا ساعات وبعدين هيذكر الترجيح، هيذكر ايه؟ الترجيح. قال قول الخطيب ابن الصلاح النووي ابن كثير وابن الملقن والعراقي وغيرهم، وإن كان بعض هؤلاء ذكر اللقاء ولم يذكر السماع إلا أنه عند الإطلاق محمول عليه. معناه هنا يقول إيه؟ يقول ولم يلقه، يعني لم يسمع منه المقصود هذا. قال وقد يرد على ذلك، شوف الشيخ، وقد يرد على ذلك، لأن هذا التعريف غير دقيق، نازل تعريف جميع منع. يقول النوع المسمى بالمرسل الخفي، فمن قصد التمييز، طبعا احنا قصدنا التمييز، احنا عايزين نميز بين الانواع، بين المرسل الجلي والمرسل الخفي والتدليس. معناه قال فمن قصد التمييز وعدم التداخل ذهب الى ان التدليس لا بد فيه من قيد السماع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. الراجح موضوع التدليس ما هو؟ روايه الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه سمع منه، فكان يقول عن وان وقال، ولا يقول حدثنا واخبرنا. وبعض الناس يا شباب لو قال حدثنا لا يقبل منه، ولو قال اخبرنا لا يقبل منه، لابد ان يقول سمعت. حتى اخبرنا وحدثنا احيانا يدخلون فيه، زي فطر بن خليفه لا يقبل منه إلا إذا قال سمعت. واضح؟ واضح؟ لأنه ممكن يقول حدثنا وبعدين يسكت كده، بيسموه بقى تدليس سكوت. حدثنا يسكت شوية. معقول صالح؟ ماله صالح بقى؟ هنا أضمر شيئا. في السكتة دي عمل حاجة. في هذه اللحظة والبرهة عيب المشكلة، بس احنا مش دارين بيها، اسمه تدريس السفر. لماذا لم يصل؟ يقول حدثني صالح، لا هو متأكد وصادق في الأمر وغير مدلس، لماذا لم يقل حدثنا صالح مباشرة؟ لماذا يسكت؟ ما هو السكوت هذا؟ ايش؟ السكوت ده عليه علامة استفهام، اسمه تدريس ايه بقى؟ السكوت، أو حين يسمونه تدريس القاطع. بعض الروايات ده مثل يعني مثل تدليس القطع. حدثنا فياخذ نفس نفسين كده صالح، يعني هو ناوي حاجه يقول ايه بقى؟ يقول صالح ان كان حدثني بنفسي، ان كان حدثني علي، ان كان حدثني علي بن زيد، ان كان حدثني اضمار، هذا اسم تدليس. وبعض الروايات حتى لو قال حدثنا واخبرنا انت تخاف منه العلماء وحطوا فيها لانهم عايزين منه حاجه معينه، فيكون سمعته وصلت. شوف سمعته ها تعرف فعل ايه؟ ما فيش بقى اسقاط فيها، ما فيش فعل اسقاط ها؟ يقول حدثنا انا من دمياط، حدث اهل دمياط وانا من اهل دمياط ها؟ حدثنا وانا من البصره، حدث اهل البصره وهنا داخل في عموم أهل البصرة، مش لازم مباشرة أن حدثني. أخبرنا ها وأنا من الكفر، يعني حدث أهل الكفر، حدثنيش أنا مباشرة. إنما كلمة سمعت بقى لا تحتمل. وصلت؟ لأن ممكن ينوي بها القطع يا شيخ، يقول سمعته ينوي القطع وأن صالح جملة مستأنفة. لا، لم يعهد عنهم. أما هي أيضا مسألة صلاحية واستقرائية، لم يعهد في هذا أن يدلس. وقال سمعنا. أه؟ سمعنا. ما بيقولش، ما لم يرد. أصلا إحنا بنفرض شيء وقع، في الحقيقة ما وقعش. طيب، نواصل عشان المبحث ده طويل وشيق ومتفرع ومتشعب. قال وقد يرد على ذلك، شوفوا الشيخ بيقول ايه بقى، قد يرد على هذا او على ذلك النوع ايه المسمى بموسى الخفي. ومن قصد التمييز، طب احنا عايزين نقصد تمييز، تمييز ايه؟ الانواع والالقاب. هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا مدلس، هذا مرسل، هذا مرسل جري، هذا كذا، هذا عايزين نميز عشان ده تتدخل الأنواع، لأن التعريف تكون إيه جميعا مانعة. طيب، يقول ذهب إلى أن التدليس لابد فيه من قيد إيه؟ ها؟ السماع أو اللقاء لا مجرد المعاصرة، فإن روى عن معاصره بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي. قال الحافظ في مقدمة إيه بقى؟ وقت المدلسين. القول الثاني، طبعا الحافظ بن حجر قسم ده وقسم المدلسين إلى خمس طبقات. طبقة أولى وثانية تمشى على علامته، طبقة ثالثة يتوقف فيها، طبقة رابعة وخامسة لا تدخل في باب شوال المتابعة. قال أن يروي، طب القول الثالث بقى، أخذنا قولين هم في تعريف إيه؟ تدليس. طب الثالث أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعوا منه مهم أنه سمع منه. معنا شوف الأول قال لم يلق، طب الثاني جمع أمرين، الثالث ما صنف جملة واحدة، جزء واحد، وصف واحد، أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. وهو ده اللي احنا عايزينه، ده التعريف السليم من ايه؟ من الانتقاد. قال أنه سمع منه، قد أخرج هذا القيد رواية المعاصر، من المعاصر؟ صاحب التدليس الخفي معناه، والمخضرم بين ذلك. والفرق بينه وبين القول الثاني أن الثاني يدخل في التدليس مجرد الاكتفاء بالمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، وهذا إرسال خفي، مع أنه لم يسمع منه أصلا. وهذا القول الثالث قد ذهب إليه جماعة، منهم البزار وابن عبد البر وابن القطان الفاسي أبو الحسن والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم. فظهر مما سبق أن القول الثاني عام في التدليس، إذ قد جعله شاملا لرواية المعاصر عمن عاصره ما لم يسمع منه، ولرواية عمن لقي أو سمع في الجملة ما لم يسمعه من شيخه، واشترط قيد الإيهام في الصورتين. أما القول الثالث هو أحسن التعريف، القول إيه؟ الثالث. معكم في المنزلة صفحة كم؟ جميل، مع قصد الإيهام، وهو مقتصر على صورة من إحدى الصورتين التي اشتمل عليهما القول الثاني، وهذا الذي بارك الله فيكم يترجح لنا. خلينا نشوف الشيخ هل سيرجح نفس القول هذا؟ قال والترجح بين القول الثاني والثالث راجع إلى قصد الإيهام من الله الذي وصف بالتدليس واحتمال الإرسال الخفي، ما في إيهام، كلنا عارف أن هذا لم يسمع من هذا. الإرسال الجري كلنا يعرف أن فلان لم يدرك فلان ولم يعاصر فلان. قال بطينا في التدليس الذي نحن نريده، وهو في سماع للبعض وعدم سماع للبعض الآخر، وفي صيغة إيه. قال بارك الله فيكم، فإذا حصل للسامع من رواية المتعاصرين فهو تدليس، وإلا فلا. وإن كان كلام الحافظ في مقدمة طبقة المدلسين في إخراج رواية المعاصر الذي لم يسمع من التدليس، يعني جعلها من التدليس وإدخالهما، لكن في موضع آخر الحافظ ابن حجر ميز جعل المرسل خفي على حدة والتدليس على حدة. قال وإدخال الإمام بالمرسل خفي كلام له حظ في الوجاهة إلا أن نفسي تميل إلى ما رجحته. هو بقى الراجح قول الثالث التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع بصيغة عن أو أن أو قال معنى؟ هذا خلاصة الموضوع. قال إن كان العلماء قد أطلقوا التدليس على رواية معاصر الذي لم يسمع وصنعه هو العمدة والله تعالى أعلم، لكن أيضا هناك من يعني ظاهر كلام الشيخ أنه يرجح الجمع في التعريف بين الإرسال الخفي والتدليس. قال وقد قال خطوف الكفاية مؤكدا على اشتراط قصد الإيهام في التدليس، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهام السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره. معنى الإيهام يوهن أمر الراوي ويضعفه. وجعلنا نقف في حديثه وإسناده ومتنه بسبب العنعنة الواردة في الحديث والإسناد حتى نجد شاهدا أو متابعا لهم فيتقوى. وسيأتي معنا إن شاء الله الأحاديث التي فيها عنعنة وفيها مدلس وقد جاءت في الصحيحين أو أحدهما، فإن الصحيحين يعاملان معاملة خاصة. معناه فنحن نقبل عنعنة المدلس إذا كانت في أحد الصحيحين، معنى لأن الأمة تلقت صحيحين بماذا؟ بالقبول إلا الأحرف اليسير. قال بارك الله فيكم، عايزين برضو نشوف المسألة هذه. يقول وقد قال الخطيب فين؟ بالكفاية مؤكدا على صلاح قصد الإيهام في التدليس، وإنما يفارق حاله يعني حال التدليس حال المرسل بإيهام السماع ممن لم يسمع منه فقط هو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه. ما زلنا نرجح القول الثالث اللي هو قول من عيدوا علينا قول البزار وابن عبد البر وابن الخطاب والحافظ بن حجر والسخاوي بارك الله تعالى. قول الثالث قلت يقول الشيخ في نهاية المبحث المبالغة في الخوض في هذا الأمر لم تعد كبيرة الفائدة. صحيح، لأن الأمر استقر خلاص، عرفنا من المدلس ومن المرسل ومن يرسل إرسالا جليا ومن يرسل إرسالا خفيا وإلى ذلك الأمر خلاص استقر، لم يعد في المسألة فائدة من الخوض فيها بتوسع. قال بعد عد العلماء للمدلسين، العلماء عدوا المدلسين واحدا واحدا شخصا شخصا، وإن كان من الممكن الوقوف على بعض الأحوال التي تدل على التدليس من الراوي وإن لم يذكره في جملة المدلسين، لكن هذا نادر جدا وقليل ويأتي بعد قراءة يمكن سنوات طويلة. إنهم كان العلماء الأوائل يحفظون رواية الراوي ومروياته بعددها وإحصائها، بخلافنا نحن، إنما نحن أهل بحث وأهل نظر واستطلاع واستقراء. قال على بعض الأحوال التي تدل على التدليس من الله وإن لم يذكره في جملة المدلسين، إن لم يذكره هذا الراوي في جملة المدلسين، لكن هذا نادر جدا يا إخوة أما نقف على واحد لم يذكره. معناه نعمدتنا في هذا أنهم ذكروا فلان في المدلسين بنعتمد عليه، عشان بقى أنت تروح تجيب حاجة لم يذكروها هذه تقعد بقى 50-60 سنة الله يستر تموت لسه ما انتهتش. معناه بسبب أن الأصول كانت بأيديهم العلماء الأول، أصولهم كانت بأيديهم، أصول الأحاديث كانت بأيديهم ويعرفون الراوي وما راوي. قال لم يذكروا فيهم لقلة تدليس، والمرجع في ذلك في الجملة إلى نصوص العلماء في وصفهم الرواية بماذا؟ في التدليس والضعف. يوجد خلاف بينهم يا شيخ قد يحكم عالم بهذا أن هذا مدلس وآخر إخوان قد يقع خلاف هذا، ربما بارك الله فيك رجع إلى ضعف الأسانيد وصحتها يمكنني، ربما هذا اعتبر أن هذا تدليسا والثاني لم يعتبره تدليسا، وأيضا بنعمل بارك الله فيك دراسة ونرجح بين القولين. المبحث الثاني الصيغة المهمة التي تستعمل في تدريس الإسناد. المبحث الثاني عايزين يا رب ما هي الصيغ، ما هي الكلمات والعبارات والألفاظ التي نعرف بأن هذا في تدريس. يقول وهي ما كانت ظاهرة في السماع وليست صريحة فيه. ظاهرة في السماع لكن هل هي صريحة؟ لا ليست صريحة. فقول الراوي عن شو ازاي عندي يدخل فيها شيء كثير. وقال أو وقال قال صالح بن عبد هل أنت سمعته؟ قال لا ما سمعتش. لما حققوا معاه قال لا أنا ما سمعتش. قال وذكر وحدث وأخبر. هل قال أخبرني؟ لا. هل قال حدثني؟ لا. ونحو ذلك. فكل هذا من صيغ إيه؟ الأداء المحتملة. ونلحظ كلام الفرق بين قولي المحدث قال وقال لي. فعد الثانية صريحة في السماع بخلاف الأولى وكلامه ظاهر. انظروا فين في المبحث الثالث حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس الإسناد. هل يا ترى مقبلها؟ والمدلس ده ثقة، هو ثقة أصلا. الوليد بن مسلم ده ثقة، بقية بن الوليد ثقة، الأعمش ده مصحف ملقب بالمصحف، أبو إسحاق قتادة فلان فلان عند ما شئت كلهم ثقة. فهل يا ترى إذا جاءت العنعنة من مدلس نقبلها أو نطربها أو نتوقف فيها؟ قال اختلف العلماء في رواية المدلس قبولا وردا على أقوال كثيرة. أشهر القول الأول قالوا خبر المدلس غير مقبول لأن التدليس يتضمن الإيهام بخلاف الحقيقة وترك تسمية من لعله غير مرضي. ليه؟ لأنه لم يسمي لنا الضعيف، لم يسمي لنا الرجل الساقط. قال ولا ثقة. قد قال بهذا القول فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث. انظر الانتفاع. القول الثاني وقال خلق كثير من العلم خبر مدلس مقبول لأنه لم يجعلوه بمثابة إيه؟ شوف الأول طرف والثاني إيه؟ طرف مقابلة. قال ولم يروا التدليس ناقضا لعدالة. شوف إزاي. وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الحديث وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس معنى الإرسال. انظر كيف قول الثالث هناك من فصل في ذلك وتفصيل العلماء راجع إلى عدة اعتبارات. صفحة كم؟ 62 و200. واحد نعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث من التفصيل. فمن كان لا يدلس إلا عن ثقات زي سفيان لا يدلس إلا عن ثقة وكان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا. قاله البزار وصرح به أيضا أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الصيرفي في شرح الرسالة وجزم به ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة. معنى جربوا على سفيان أنه لا يدلس إلا عن ثقة. لو أسقط أسقط من ثقة ما تخافش. بخلاف الوليد بن مسلم يسقط رجلا ضعيفا، بقية بن الوليد يسقط رجلا ضعيفا. عرفنا. قال وقد يقول قائل وكيف يعتمد قبول رواية من لم يدلس إلا عن ثقة ونحن قد رددنا توثيق المبهام. ها شو الزبان؟ الجواب أن هناك فرقا بين قول العالم حدثني ثقة وبينما إذا سئل العالم عمن حدثه فسمى رجلا ثقة عند الجميع. شوف فرق من ذي فرق من ذي. وابن عيينة قد أوقف يعني إيه حقق معه وسئل مرات يقول فلان قال، مع إن ابن عيينة ده سمع من معمر بس هو الحديث ده بعينه أخذه بواسطة عن معمر بل وسطتين عن معمر. فجاء مباشرة قفز عند من؟ عند معمر وقال له أنت سمعته؟ قال ولا ممن سمعه من معمر، انما حدثنا ابي عبد الرزاق عن فلان عن معمر. شو ازاي؟ كانوا اهل امانه، اذا حقق الانسان منهم عينهم يقول حق الصدق. يقول وقد يقول قائل طيب نرجع هنا ثاني، يقول اوقف وسئل فين؟ ها؟ في حديث كثير كان يعنعن ايه؟ فيسمي الذي حدثه بها فيكون ثقة عند ابن عيينة وإيه؟ وغير عند العلماء كلهم، فيش في خلاف. وهذا لا شك أنه ليس من توثيق المبهم. توثيق المبهم الصواب أنه لا يعمل به، لأن التوثيق مع الجهلة، توثيق مع تعبير مع الإجمال والإبهام. أحيانا يقوله الشافعي، يقول الشافعي حدثنا ذاته، حدثني الثقة، يقول مالك أيضا حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. لا يمكن هو ثقة عند مالك، ما هوش ثقة عندك، أو ليس ثقة في حقيقة الأمر. فهذا يختلف عن إيه؟ عن التوثيق مع الإبهام. يقول هنا لكن طيب، يقول هذا ما يمكن أن يعتذر به عن تدليس إيه؟ ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. لكن قد يقال هل نستطيع أن نجزم بذلك في جميع عنعنة ابن عيينة؟ والجواب لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن قد يقال لعل ذلك هو الأغلب، والنادر يأخذ حكم الأغلب إلا لقرينة أخرى فيعمل بها في موضعها. والله الثاني إن كان وقوع تدليس من المدلس نادرا، ها هو يدلس لكن قليل جدا نادر، هذا لا يبنى عليه، يمشى تمشى ايه؟ العنعنة، تمشى عنعنة وتقبل. قُبلت عنعنة ونحوها وإلا فلا. وهذا ظاهر جواب ابن المديني في فإن يعقوب بن شيبة قال سألته عن رجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا عن القلعة أم؟ فقال إذا كان الغالب عليه تدليس فلا، حتى يقول حدثنا. الثالث وقول أكثر من أئمة الحديث والفقه والأصول أنهم قبلوا من حديث المدلسين المدلسين ما صرحوا فيه بالسماع ونحو، وما لم يصرحوا فيه بذلك إيه؟ لم يقبلوا توقفوا فيه. ومن ذهب إلى إطلاق هذا التفصيل الشافعي وابن معين ونسبه العلي بن مرة أئمة الحديث والفقه والأصول صح هذا المذهب كل من الخطيب وابن الصلاح والحافظ ابن حجر، بل نبى ابن القطان خلاف في ذلك وعبارته إذا صرح المدلس الثقة في السماع قُبل بلا خلاف، فإن عنعن ففيه الخلاف. فالخلاصة أن الراجح من هذه الأقوال اعتبار التفصيل، ومن يعني إذا قال مدلس حدثنا وأخبرنا سمعته إلى آخره هذا الأصل أنه مقبول. إذا قال عن ها فإننا نتوقف في روايته إلا أن تكون هذه الرواية داخل الصحيحين أو أحدهما. قال ومن خلال ما سبق من كلام أهل العلم المفصلين في رواية المدلسين يظهر لنا أن هناك من لم يلتفت إلى من قبل تدليسه، وهناك من يرى أن تدليسه مرة واحدة كاف في التوقف في عنعنة. فالخطيب رحمه الله هو من يقف في عنعنة المدلس، وهو ممن يقف في عنعنة المدلس ولو مرة واحدة. فإن قيل لما إذا عرف تدليسه في بعض حديثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك مع جواز ألا يكون كذلك؟ قلنا لأن تدليسه الذي بان لنا صير ذلك والظاهر من حاله، كما ان من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب وهو الظاهر من حاله وسقط العمل من جميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضهم. كذلك شوف الاحتياط، الاحتياط في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فكذلك حال من عرف بالتدليس ولو بحديث واحد. ويمكن ان نلخص هذا المبحث فنقول ان المدلس تقبل عنعنته في هذه الحالات الآتية: واحد، إذا صرح المدلس بالسماع عن الشيخ نفسه من طريق محفوظة، استنشاق محفوظة مش حاجة ليست شاذة، دل ذلك على أن عنعنته لم يكن للإيهام فيها مقصودة، يعني في طريق أتى بعنعنته، في طريق آخر حدث بالسماع والتحديث والإخبار، خلاص رفعت عنه العهدة وبرئت إيه؟ مساحته. قال طيب يقول بارك الله فيكم وإنما ينظر في هذا السند. طيب نرجع ثاني، يقول وآخر في تصريحه بالسماع عن شيخه، فلا نطلق القول بأن المدلس قد صرح بالسماع وزادت علة التدليس، وإنما ينظر في هذا السند الذي صرح المدلس فيه بالسماع هل هو مرجوح فيكون شدا أو منكرا ولا يقبل وتبقى العنعنة في حيز الوقت، أم هو راجح محفوظ فيقبل تصريحه بالسماع وتكون العنعنة خالية من الإيهام، فلا بد من التفريق بين هاتين حالتين. حالة ثانية إذا كان ذلك الرجل مقلا دلس مرة مرتين ده اسمه مقل، قال وهو كثير الروايات المتصلة فلا يليق أن يتوقف في حديث الراوي كل إذا لم يصرح، مثل إخوة الطبقة الأولى والطبقة الثانية من طبقات التدليس المدلسين الذين صنفهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وهي رسالة مطبوعة أصلا مطبوعة ومرت بنا في كتاب النكت عندما كنا ندرس كتاب النكت حول ابن حجر، قال فلا يليق أن يتوقف في حديث الراوي كله إذا لم يصرح بالتحديث من أجل تدليس النادر، إنما يراد من حديثه ما ظهرت فيه نكارة أو نحو ذلك، فتصوف كلام ابن المدين وغيره في هذا ما شاء الله. الحالة الثالثة إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا يحتاج إلى نص من العلماء كسفيان ابن عيينة كما جاء في حق ابن عيينة، ولا أعلم غيره ولا أعلم غيره في هذا الباب، وقد قال ابن حبان اللهم إلا أن يكون مدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، يعني إذا أسقط أحدا وحذفه من الإسناد فهو معهود عنه بالاستقراء أنه لا يسقط إلا رجلا ثقة، لكن هم لهم دوافع لهذا أسباب. أحيانا مش عايز أذكر الثقة هذا لأن في ناس بيعادوا الثقة هذا مثلا في المجلس مثلا وتحصل أشياء كثيرة، مش عايز أذكر الثقة هذا لأنه مثلا في بلد ما بيحبوش الثقة هذا، ولو ذكره ممكن يضربه من عيان حد، وبيحصل حصل مشاكل كثيرة. قال إلا أن يكون مدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، أصلا ممكن واحد مننا الوقت يقول طب هو ليش أسقط الثقة؟ أما هو ثقة لماذا أسقطه؟ في دوافع كثيرة تحمل الشخص أن يسقطه. قال أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس من الدنيا إلا بسفيان بن عيينة وحده. الحالة الرابعة إذا كان المدلس مكثرا أن أحد الشيوخ وهذه الحالة مهمة أيضا قضى في الأخبار المسألة الرابعة وعرفت ملازمته له فتمشى عنعنته إذا عنعن عن هذا الشيخ، لأن الفرض أنه بملازمته إياه أنه قد عرف حديثه، فلو سمعه بواسطة عنه ورأى أن هذا ليس من حديثه شيخه وعارف الملازم يعلم أن هذا من حديث شيخه، يقول فدين أمانته يمنعانه من نسبة هذا الحديث إلى شيخه وهو يعلم عنه خلاف ذلك. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة سليمان العمش قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام إنه صدوق كالمصحف لا يزيد ولا ينقص، ومتى قال عن تطرف إليه احتمال تدليس إلا في شيوخ له أكثر عنه كإبراهيم يعني نخعك وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح السمان، فإن رواية عنه عن هذا الصنف محمولة على على الاتصال. وقال العلامة المعلم اليماني كان ابن جريج يدلس عن غير عطاء، فأما عن عطاء فلا سبحان الله. فقال أي ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته. قال المعلم وإنما هذه لأنه كان يرى أنه قد استوعب ما عند عطاء، فإذا سمع رجلا يخبر عن عطاء بما لم يسمع منه رأى أنه كذب فلم يستحل أن يحكيه عن عطاء، وهذا كما قال أبو إسحاق قال أبو صالح وعبد الرحمن بن هرمز العرج ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا علمنا صادق أم كاذب، يريدان أنه إذا حدث عن أبي هريرة بما لم يسمعاه منه علم أنه كذب لإحاطة ما بحديث أبي هريرة. العلامة المعلمي من المعاصر؟ إيه العلامة المعلمي صاحب كتاب التنكير معنا؟ هو تنكير؟ أيوه كان إمام يعني كان مشرف على دائرة المعارف العثمانية، وأنا مصحح والمدير لها، وأيضا له كتاب. أيوة ما يعني يزيد عم 30 سنة وزيادة. وأنا هو اليماني من اليمن، تمام؟ كتاباته طبعا محققة ودققة موثقة، العلماء يعني يثنون عليها خيرا كثيرا، حتى الشيخ الألماني كان يستفيد منها. قلت للترى منكم كتاب التنكيل يعرف قدر إمامة الإمام مولانا. قلت وما قاله مقيد بما إذا كان المدلس من أهل النباهة والفهم لمطلق المدلس المكثر عن شيخه. وقد فصلت ذلك في كتاب إتحاف النبي للشيخ حفظه الله. والله المستعان. الحالة الخامسة إذا كان تلميذه لا يروي عنه إلا ما علم أنه قد سمعه من شيخه، كما جاء في شعبة عن قتادة، حيث كان شعبة يتتبع فقتادة، يعني فما قتادة، فإن قال حدثنا أو نحوه أو نحوه أخذ عنه، وإن قال عنه أو نحوه تركه، فكان لا يأخذ عنه إلا ما صرح فيه بالسماع. فإن رواه شعبة بعد ذلك عنه بالعنعنة فلا يضر. قلت ولا يلزم من ذلك أن كل إسناد فيه شعبة وشيخه فيه مدلس أن تزول علة التدليس لوجود شعبة، فإن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة وأبي إسحاق والأعمش، ولم يقل كفيتكم تدليس المدلسين فتنبه. الحالة السادسة إذا كان حديثه في أحد الصحيحين بالعنعنة ولم يعله بذلك أحد من الحفاظ. نقف إن شاء الله عند هذا المحاضرة الأخرى على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. بإذن الله الإخوة دروسنا بعد المغرب قائمة بإذن الله، شرح السنة وما بعده من درس المواريخ والنحو إن شاء الله. أعتذر عن دروس الإقراء اليوم لأنه مشغول شيئا ما. طيب، إن شاء الله متصلين بإذن الله، تمام؟ طيب.